الشيخ الإمام الشيخ أستاذ حسين رحمه الله بوجه الرأي أن يقال قوله إنهم جاهزون بحصول النجاة لهم دون أهل السنة. هذا كلام قوله اللي هو ابن مطهر في كتاب منهج السلامة، يقول يعني من دليل أن يعني مذهب الإمامية هو الصحيح، قل هم جازمون بحصول النجاة لهم دون أهل السنة، يعني أهل السنة يكون كل واحد منهم أنا مؤمن إن شاء الله ولا يجزم بأنه في الآخرة هنا، أما الشيعة فهم يجزمون بأنهم ما زولوا يدخلون الجنة حتما. نعم يقول هذا كذب. نعم بأنه أراد بذلك أن كل واحد ممن اعتقد اعتقاده يدخل الجنة وأن ترك الواجبات وفعل المحرمات، فليس هذا قول الإمامية ولا يقوله عاقل. نعم، هل نعتقد بأن كل واحد من الإمامية يدخل الجنة حتى وإن فعل الواجبات إن ترك الواجبات وفعل المحرمات؟ يقول هذا القول ما قول الإمامية، كذلك الإمامية لا يقولون هذا بأنهم يأخذون الجنة حتى وإن فعلوا كل المحرمات وتركوا الواجبات. يقول هذا القول أيضا لا يقول عنه، فيقول عاقل يعقل في الدين بأنه سيكون من الناجين ومجرد الانتساب إلى فرقة من الفرق وإن فعل ما فعل، لكن للأسف بعض الناس يقولون هذا. نعم وإن كان حب علي حسنة لا يضر معها شيء، فلا يضره ترك الصلوات ولا الفجور بالعلويات ولا نيل أضراره بسفك دماء بني هاشم إذا كان يحب علي. إذا كان يعني بعضهم، هذا كلام بعضهم، إذا كان حب علي يقول حب علي حسنة لا يضر معه شيء، فدام حب علي بن أبي طالب فإنه لا تضره شيئا بعد ذلك، فلا يضره ترك الصلوات إذا ترك الصلوات ولا الفجور بالعلويات، العلويات نسبة إلى يعني الشريفات مثل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا نيل أغراضه بسفك دماء بني هاشم، يعني إذا يجي من باب الغاية تبر الوسيلة، حتى أنه لو سفك دماء بني هاشم فلا يضر هذا إذا كان يحب عليا، يعني هذه المقالة. نعم فإن قالوا المحبة الصادقة تستلزم الموافقة، عاد الأمر إلى أنه لا بد من أداء الواجبات وترك المحرمات. لا وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل من اعتقد الاعتقاد الصحيح وأدى الواجبات وترك المحرمات يدخل الجنة، فهذا اعتقاد أهل السنة. لا اعتقاد أهل السنة، فكان يظن أو يقول بأن الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويعتقد الاعتقاد الصحيح فإن هذا يعني يدخل الجنة، يقول هذا اعتقاد أهل السنة. نعم فإنهم يلزمون بالنجاة لكل من اتقى الله كما نطق به القرآن. نعم وإنما يتوقفون في الشخص المعين معين لعدم العلم دخوله. نعم يتوقفون في الشخص المعين، يعني كله هو في الجملة كل من اتقى الله دخل الجنة، كل واحد يتقي الله تبارك وتعالى ويؤمن الإيمان الصحيح ويترك المحرمات ويفعل الواجبات هذا إن شاء الله في الجنة، لكن المعين فلان ابن فلان يتوقفون فيه، ما يقدر يقول أن فلان ابن فلان هذا وإن كان يعني في أهل الصلاة والصوم وترك هذه أنه يدخل الجنة، هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى، لا يقولون بدخول الجنة إلا من حكم الله له هو أكبر رسول أن هذا من أهل الجنة. نعم وإنما يتوقفون في الشخص المعين لعدم العلم بدخوله في المتيقن. في المتيقن نعم، لأنه إذا علم أنه مات على التقوى علم أنه من أهل الجنة، ولهذا يشهدون الجنة لما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولهم فيما استفاض في الناس حسن الثناء عليه قوله يعني معنى اللي يقول لو يعني لهم لأهل السنة فيما استفاض يعني ثناء الناس عليه، وإن تمشي تجد الناس يثنون عليه، فيقول هذول لهم قوله، فقول إن يكون هذا دليل على أنهم أهل الجنة حتما، وقول على أن كذلك لا نسلم بالجنة لهم، نقول استفاض في الناس مثل أن واحد من الإمام أحمد يعني كان أهل زمانه يعني يجدونه ويحبونه ويثنوا عليه ثناء عظيم، حتى إنه يعني يوم مماته أسلم من اليهود فقط وحدهم والنصارى أكثر من 50,000، فشهد جنازته أكثر من يعني 2,000,000، كل بغداد سكرت أبوابها وصلى الناس في كل مكان، وهذا أمر عظيم. ثم يعني من جاء بعده من الذين أثنوا عليه فقالوا إن من استفاض، يعني أهل السنة يقولون من استفاض يعني عند الناس ثناء عليه على هذا النحو يقول نجزم أنه بعضهم يقول نجزم أنه من أهل الجنة، بعضهم يقول حتى فإن استفاض يعني محبته وثنى عليه من الناس لكن لا يجزم كذلك أنه من أهل الجنة. نعم. فتبين أنه ليس في الإمامية جزم محمول فصل عن أهل السنة والجماعة. نعم. يقول تبين بهذا أنه ليس في الإمامية جزم محمود اختصوا به عن أهل السنة والجماعة، جزم أنهم أهل الجنة حتما. نعم. وإن قالوا إنا نجزم بكل شخص رأيناه ملتزما للواجبات عندنا تاركا للمحرمات لأنه من أهل الجنة من غير أن يخبرنا بباطنه معصوم، قيل هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية بل إن كان إلى هذا طريق صحيح فهو لأهل السنة وهو بسلوكه أحدث. وإن المهارة يعني في بيان إن من كان من أهل التقوى وأهل الدين فإنه يعني ممكن يحكم له بالجنة. نعم. وإن لم يكن هنا طريق صحيح إلى ذلك كان ذلك قولا بلا علم بلا فضيلة فيه بل في عدم. ففي الجملة لا يدعون علما صحيحا إلا وأهل السنة أحق به. نعم. وما ادعوه من الجهل فهو نقص وأهل السنة أبعد عنه. والقول بكون فضل معين من أهل الجنة قد يكون سببه إخبار المعصوم وقد يكون سببه تواطؤ شهادات المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقالوا يا رسول الله ما قولك وجبت قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت له لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت عليها النار أنتم شهداء الله في الأرض. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قال بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيئ. الثناء الحسن الشخص إذا أثنى عليه من أهل الإيمان ثناء حسن يكون هذا يعني إن شاء الله دليل على أنه من أهل النار، وإذا أثنى عليه ثناء شر فهذا دليل أنه من أهل النار. نعم. وقد يكون سبب ذلك تواطؤ رؤيا المؤمنين. نعم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل المؤمن الصالح أو ترى له. نعم. قد يكون أيضا يعني الجزم أو القول بأن هذا رجل من أهل الجنة تواطؤ الرؤيا أن هذا يرى رؤيا له وهذا يرى رؤيا وهذا يرى رؤيا وهذا يرى رؤيا يرى أنه في الجنة فيكون يعني يكون هذا دليل على أنه إن شاء الله في الجنة. نعم. وسئل عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. يعني سئل الرسول عن قول الله عز وجل عن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى يعني أن الله يبشرهم في الدنيا بأنهم من أهل الجنة وفي الآخرة يبشرهم. فسير النبي لهم بشرة في هذه الدنيا شلون تيشلهم بشرة هذه؟ فأخبر بأنها الرؤية الصالح أخبر بأنها الرؤية الصالح يراها الرجل الصالح أي نفسه أو ترى له يراها له غيره يراها أنه في الجنة أو أن الله أولا. نعم. وقد فسرها أيضا بثناء المؤمنين فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم. يعني واحد يعمل عمل لنفسه لله سبحانه وتعالى لا يبتغي بذلك يعني ثناء الناس ولكن الناس يمدحونه قال الناس يمدحونه هو لم يرد أن يمدح فقال النبي تلك عاجل بشرى كل هذه البشرى التي يبشر بها المؤمن عاجل بشرى. نعم. والرؤية قد تكون من الله وقد تكون من حديث النفس وقد تكون من الشيطان. فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على أمر كان حقا. نعم. إذا تواطأت يعني اللي هو اجتمعت على أمر واحد مواطأة على أمر واحد يعني رؤيا المؤمنين كان حقا. نعم. كما إذا تواطأت رواياتهم أو رأيهم فإن الواحد قد يغلط أو يغلط أو يخطئ. نعم. أو يخطئ في الرأي. نعم. ويتعمد الباطل. فإذا اجتمعوا لم يجتمعوا على ضلال. وإذا تواترت الروايات أو أورثت العلم وكذلك الرؤيا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. على تحديد ليلة القدر، الرسول يعني أخبرهم بأن رؤياهم كل الذين رأوا ليلة القدر رأوها أنها في السبع الأواخر من شهر رمضان، فقال اللي تحرها تحرى هنا، لأن هذا دليل الصدق أن رؤيا المؤمنين تواترت على هذا الأمر. نعم. وهذه الأسباب كلها عند أهل السنة أكمل وأتم مما هي عند الشيعة، فلا طريق لهم من العلم بالسعادة وحصولها إلا وذلك الطريق أكمل لأهل السنة. نعم. الوجه الخامس أن أهل السنة يجمون بحصول النجاة لأمتهم أعظم من جزء الرافع، وذلك أن أمتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. نعم. وهم جازمون بحصول النجاة لهؤلاء. نعم. فإنهم يشهدون أن العشرة في الجنة. نعم. ويشهدون أن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فليقولون أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أكثر من 1400 إمام لأهل السنة. يشهدون أنه لا يدخل النار منهم أحد، وهي شهادة بعلم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. نعم. هذا الكلام أجل، يعني هذا ميزة السنة أن أئمتهم كلهم يعني يجزمون بأنهم أهل الجنة، لكن معك أئمة الرافضة يرون أن كل هؤلاء الذين حكم الله تبارك وتعالى لهم بالجنة أنهم كلهم كفار ولا أفضل. الحمد لله رب العالمين. نخلفون إن شاء الله السادس.